قال الإمام الحلال في كتابه السنة: باب الشهادة للعشرة بالجنة رضي الله عنه. أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر وأبو يحيى أن أبا طالب حدثه في هذه المسألة قال: حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل عن سعيد عن قتادة قال: قال سعيد بن مسيب: لو شهدت لأحد حي لشهدت لعبد الله بن عمر. هذا يدلك أنه يشهد بذلك أنه في الجنة ولا يشهد للحي لأنه لا يدري ما يحدث. إيه سعيد بن مسيب رحمه الله من التابعين والصحابة، وقد التقى بالصحابة، فبيقول: لو كنت سأشهد لأحد حي، يعني من موجودين الآن الأحياء الذين التقاهم، لشهدت لعبد الله بن عمر. فهذا يدل على أنه يعني كلامه يعني فقه، لا ينبغي أن يشهد بالجنة إلا لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبيان فضل ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن يعني هذه الشهادة التابعين، أنه يعني لو كان سيشهد لأحد يعني مسلمين يشهدوا لأحد فهذا عبد الله بن عمر أولى يعني يشهد له بالجنة. نعم. وأخبرني حمزة قال حدثنا حمزة قال حدثني أبو عبد الله قال حدثنا إسماعيل عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: سمعت سعيد بن مسيب يقول: لو شهدت لأحد حي أنه من أهل الجنة لشهدت لعبد الله بن عمر، فرأيت أبا عبد الله يستخدمه قال: يا أحد الحي. فرأيت أبا عبد الله اللي هو أحمد بن حنبل يعني استحسن هذا الأثر لسعيد. نعم. قال: لأحد الحي. لأحد الحي يرد الكلام ويعجبه ذلك. إيه يعني كلمة لأحد الحي، لأحد الحي يعني أعجب هذا الإمام أحمد، وأن هذا كلام دقيق جدا، لأن طبعا هو يشهد لمن ماتوا وأخبر النبي عنهم أنهم من أهل الجنة، لكن لأحد حي من الصحابة كان من أدركه يقول: أشهد لعبد الله. نعم. وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثه في هذه المسألة قال أبو عبد الله: فما قالك من سيد أحد الحي إلا ويعلمك أن من قد مات قد يشهد له بالجنة. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون أن أبا الحارث حدثه قال: كتبت إلى أبي عبد الله أسأله. وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال: سألت أبي عن الشهادة الشهادة لأبي بكر وعمر هما في الجنة؟ قال: نعم. نعم. واذهب إلى حديث سعيد بن زيد أنه قال: أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وأخبرنا محمد بن علي والحسن بن أبي وهاب أن محمد بن أبي حرب حدثه قال: قال أبو عبد الله وسعيد بن زيد في بعض الحديث يقول: أشهد، ثم رجعت إلى مسألة عبد الله وأبي الحارث. قال عبد الله: قال أبي وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التسعة، والنبي صلى الله عليه وسلم عاشرهم. وقال الله تبارك وتعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. فهذه شهادة الله عز وجل، شهادة الله بأن الله تبارك وتعالى قد أعد الجنة لهؤلاء السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، قد يدخل فيها كل من سبق إلى يعني الإيمان والهجرة، وهو أبو بكر أول هؤلاء لأنه أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. والذين اتبعوهم بإحسان، اتبعوهم بإحسان في الإيمان يعني من بعد السابقين، يدخل فيها كذلك أهل الإيمان من الصحابة الذين يعني أسلموا بعد المهاجرين الأول والأنصار الأول. قال الله تبارك وتعالى: وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها. وقال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. فهو 1400 كيلو من الصحابة. 1400 من الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية. نعم. وأخبرنا أحمد بن محمد بن مقر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم في هذه المسألة. قال أبو عبد الله: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وأخبرني أبو بكر محمد بن علي أن يعقوب بن بختان حدثه في هذه المسألة وقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة 20 و100 صف، أمتي منها 8. أهل الجنة 20 و100 صف، نعم، أمتي منها 8. يعني ثلث أهل الجنة لما يكون 20 و100 يصير 80 من 20 و100 اللي هو 120، فيصير ثلثين أهل الجنة. 40 هذول من كل الأمة، وأمة محمد هي ثلثي أهل الجنة. نعم. فإذا لم يكن أبو بكر وعمر رحمهم الله منهم فمن منهم؟ نعم. ثم رجعت إلى مسألة عبد الله. قد رد على من يقول يعني أنهم ليسون، لكن ما أبو بكر وعمر ليسوا منهم. يقول: من إذا سيكون منهم من هذه الصفوف من 8 صف؟ نعم. ثم رجعت إلى مسألة عبد الله وأبي حاتم. قال عبد الله: قلت لأبي، كان قال: أنا أقول إن أبا بكر وعمر في الجنة ولا أشهد. قال: يقال له: هذا الذي تقول الحق. كان قال: نعم. فيقال: ألا تشهد على الحق؟ والشهادة هي القول. إيه، كل هذا الذي تقول، لما يقول أنا أقول لكن لا أشهد، قد يقول تقول بحق ولا مو حق، فيقال حق، خلاص تشهد الحق. نعم. ما في فرق بين اعتقاد هذا والشهادة به. نعم. والشهادة هي القول، ولا يشهد حتى يقول. نعم، ولا يشهد حتى يقول. نعم. وإذا قال شهد وقال النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة، التفريق بين القول والشهادة، يقول أنا أقول بهذا لكن لا أشهد، ما ليش معنى؟ إذا كنت تقول به وهو حق عندك، ليش ما تشهد به؟ إذا قلت أشهد أنهما في الجنة هو معنى قولي، يعني أنا أقول بذلك. نعم. وإذا قال شهد وقال النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجنة 20 و100 صف، 80 منها من أمتي. فإذا لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم فمن يكون؟ نعم. وأخبرنا أحمد بن محمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم في هذه المسألة. قال أبو عبد الله: وأشهد أن أبا لهب في النار. هم لا يقولون أبو لهب في النار، ليس في أبي لهب حديث أنه في النار، هو في الكتاب. ونحن نشهد أن أبا لهب وأبا جهل في النار. يعني أبو لهب في النار بنص القرآن. أبو جهل كذلك بالقرآن وبالحديث. نعم. وأخبرني محمد بن أبي هارون قال حدثنا مسنى الأنباري أنه قال لأبي عبد الله: هل ترى أن نشهد لغير هؤلاء ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، كل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له. واحتج بحديث معاذ أنه قال: والله أشهد أن عمر حبي أنه من أهل الجنة. نعم. وأخبرنا أحمد بن محمد بن حارث قال حدثنا إسحاق أنه قال لأبي عبد الله: قلت سأل سعيد بن زيد بن مسعود قبض النبي صلى الله عليه وسلم فأين هو؟ قال: لا أدري ما هذا الحديث. أنكره الإمام أحمد. نعم. وأخبرنا محمد بن علي قال حدثنا صالح أنه قال لأبيه: قول سعيد بن زيد بن مسعود قبض النبي صلى الله عليه وسلم فأين هو؟ والأحاديث عنه في العشرة ما قد علمت. قال: هذا يروي عن أبي عبيدة أن ابن مسعود قال هذا القول، والذي يروي عن سعيد بن زيد في العشرة أحب إليه. حبوه. أخبرنا الدوري قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة قال: سألت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عبد الله مات رسول الله عبد الله مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين هو؟ قال في الجنة. قال فأبو بكر. قال الأواح عند كل خير يتصل. قال فعمر. قال إذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر. نعم. أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال سمعت سليمان بن حرب الواشكي يقول خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يسر ثم يقول علي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الحميد قال حدثنا بكر بن محمد بن الحكم عن أبيه عن أبي عبد الله عبد الله أنه سأله عن الرجل يقول أشهد أن أبا بكر في الجنة وأشهد أن عمر في الجنة أو يقول أشهد أن عثمان في الجنة أو علي في الجنة. قال لا بأس به إذا قال رسول الله قولا فأنا أشهد عليه. قال وفي حديث من زائدة قال حدثنا معاير بن عمرو عن زائدة عن حصين عن هلال في حديث سعيد بن زيد قال أشهد أن علي في الجنة. قال حدثنا علي بن عاصم عن حصين أيضا قال أشهد أن علي في الجنة. وأخبرني محمد بن علي والحسن بن عبد الغاب أن محمد بن أبي حرب حدثه قال سألت أبا عبد الله عن دهليل عن الشهادة للعشر فقال نحن نشهد أبو بكر يقول تشهدون أن قد كان في الجنة وكانوا خلقا كثيرا. نعم. وسعيد بن زيد في بعض الحديث يقول إيه؟ تشهدون هذا كلام أبو بكر الأهل الردة يعني فجعلهم مقر أنهم أن قتلنا في الجنة وقتلكم في النار حتى يعني يقروا بأن قتالهم قتال أبو بكر كان حق. نعم. على كل حال هذه شهادة إقرار. نعم. تشهدون أن قتلنا في الجنة وقالوا خلقا كثيرا. نعم. وسعيد بن زيد في بعض الحديث يقول أشهد. وسعيد بن زيد يقول لو شهدت لأحد حي لشهدت لابن عمر. نعم. قلت فمن لم يشهد يهجر. قال يقول ماذا؟ قلت يقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أشهد فسكت. يعني حركة قيل لما محمد مرعك لمن يقول أنا لا أشهد وإنما أقول كما قال رسول الله يعني فلان في الجنة فلان في الجنة فلان في الجنة. الأول طبعا صرف ما رأيك من يقول أنا لا أقول أشهد. قال يقول ماذا؟ شو يقول يعني؟ قال يقول أنا أقول ما قاله رسول الله. فسكت الإمام أحمد يعني ما حكم لي. لكن على كل حال إذا كان يقول ما قاله رسول الله فهي بعد الشهادة الامتناع من قوله أشهد لا وجد. نعم. وأخبرني محمد بن أبي هارون أن الفن الأنباري حدثهم أنه قال لأبي عبد الله رجل محدث يكتب عنه الحديث. قال رجل محدث يكتب عنه الحديث. قال من شهد أن العشرة في الجنة فهو مبتدع فاستعظم ذلك وقال لعله جاهل لا يدري يقال. ثم سلم أحمد أن واحد يعني يحدث تكتب عنه الحديث يعني يروي لكن يقول من شهد ان العشره في الجنه فهو مبتدع وابتدع انه قال الشهاد. قال يا محمد العبد الجاهل هذا يعني العبد الجاهل بمعنى يعني ايش معنى الشهاده فهو يحدث معه ربما يكون ثقه لكن يكون جاهل معه. نعم. باب السنة بالتوفيق. طيب على كل حال يعني كلام هنا المنقول على الإمام أحمد إنه ما في يعني إنه يجب أن يشهد وإنه لا خلاف بين الشهادة وبين العلم فمن علم أنه لا في الجنة أو آمن بقول الرسول فلان في الجنة فهو يشهد بهذا. هما الشبهة التي جاءت عنده الشهد يعني أنا رأيت أنه دخل الجنة بالفعل ولما أخبرنا الرسول هو مثلها. إذا الرسول أخبرنا بأن فلان في الجنة هو نفس الشهادة أنه شهدنا بفور النبي صلى الله عليه وسلم وبحكم النبي صلى الله عليه وسلم إذن هو في الجنة، لا نحتاج أن احنا نرى هذا بأعيننا، لأن الشهادة ما هي من فعلنا نحن، احنا شفنا هذا ونخبره، وإنما من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نشهد بما يعني شهد به رسول الله، وكذلك نشهد بما أخبر الله تبارك وتعالى. ألست نشهد بأن الجنة حق والنار حق؟ منين ما شفنا شو خطاب الله تبارك وتعالى، خطاب رسوله، هذا نفس الشهادة. هذا الذي تورعوا أنهم أو قالوا أن الإنسان ما نشهد ما نقول له الشهادة، يهاجم يعني، هذا من جهلهم. الشهادة في هنا إنما هي شهادة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.